بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الشباب والقرآن يزين هذا اللقاء فضيلة شيخنا بالعباس أبو ذر محمد خضر حفظه الله تعالى، فليتفضل الشيخ موفقا مسددا. الحمد لله الذي نزل القرآن للأنام، الحمد لله مشرع الشرائع والأحكام، المنعم الوهاب، العفو التواب، واسع الفضل والإنعام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتعالي عن المشاركة، لا كما ضلت في ذلك أفهام وزلت أقدام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وذروة سنام المجد وتاجه وإكليله، إمام كل إمام. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا الرسول المعظم والنبي السيد الأعظم وعلى آله وأصحابه الأعلام، وأدم اللهم ذلك أبدا، ما نجم في السماء بدا لا يعتريه انصرام. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المقام، ونسأله عز وجل أن يجمعنا في دار رحمته الجنة، إنه خير مسؤول وأكبر مأمول. وعنوان هذا اللقاء كما سمعتم: الشباب والقرآن. ويكون الكلام بمشيئة الله تعالى حول نقاط: فضل القرآن، وشباب السلف مع القرآن، وشبابنا مع القرآن، شباب هذا العصر مع القرآن، وواجبنا نحو القرآن، ومعالم في طريق حفظ القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ، الشباب، أيها الشباب، ضابطه الحيوية والنشاط والتدفق، وهذا غالبا يكون دون 40، لكن لا يبعد أن تجد شيخا يتدفق شبابا ويقوم بما لا يقوم به الشباب. وكلمة الشباب لم ترد في القرآن بهذا اللفظ، وإنما جاءت بلفظ الفتية والفتى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ووردت في السنة بهذا اللفظ مفردا ومجموعا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يبيت في المسجد قال: وأنا يومئذ شاب عزب، غير متزوج. ها يا معاشر العزاب. ووردت أيضا في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحن يومئذ شببة متقاربون، شببة، وكانوا 20 شابا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا من بلادهم وأخذوا دورة مكثفة، ها، دورة مكثفة مدتها 20 يوما يتعلموا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وما يقربه من الله تعالى، لكي يرجعوا إلى أقوامهم فيعلموهم. فهذه المرحلة أيها الأحبة مرحلة تعليم ومرحلة تطوير وقوة ونشاط، فلا بد لك أيها الشاب أن تعنى بها وأن تبني فيها نفسك بناء علميا وأن تطور فيها نفسك، لأنك ستحمل راية الإسلام. أما القرآن فجاء معناه في كتب اللغة والتفاسير أنه يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أنه اسم جامد ليس مشتقا، اسم على كتاب الله تعالى. الأمر الثاني أنه مشتق من فعل مهموز وهو قرأ، بمعنى حفظ وتعلم وتفهم وتدبر، أو أقرأ بمعنى تحمل وعلم. وأما في الاصطلاح فمعناه معروف، هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس المكتوب في المصاحف. وأما فضائله أيها المباركون فأكثر من أن تذكر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فدلت هذه الآية على فضل القرآن. وكذلك كلكم يحفظ حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية قالها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالإنسان أيها الأحبة يدور بين هذه الأجور العظيمة. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. وهذه الأترجة فاكهة غير موجودة عندنا هنا، لكنها موجودة في بلاد أثيوبيا، وهي أحسن الفواكه طعما وريحا ولونا، ولذلك ضرب بها المثل في هذا الحديث، بل وطعما، حتى إنها مفيدة جدا للبطن. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثله كمثل هذه الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر وريحها غير طيب، كريه الحديث. كذلك من فضائل هذا القرآن حديث عمر عند الإمام مسلم لما خرج عمر رضي الله عنه في الموسم وجد عامله بعسفان منطقة وهو نافع ابن عبد الحارث، فقال له: من خلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: خلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، مفتن، أو قال قاض. فقال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد ذكر هذا المعنى الإمام الشاطبي الرعيني القاسم بن فيره رحمه الله تعالى في قصيدته اللامية الشاطبية، حيث قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى. كتاب الله روح لهذه القلوب، فإذا ألمت بك المصائب والهموم والآلام والأحزان فانشر القرآن بين يديك حال كونك متدبرا له، تجد راحة وطمأنينة وأنسا، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن كثير: أي تطيب وتركن إلى جانب الله وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بذكر الله أن يطمئن القلوب. وأما شباب السلف مع القرآن فحالهم عجيب. نكتفي بذكر بعض الأمثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن حديثهم نعم الحديث، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. القرآن في صدورهم يعلمونه ويعملون به، يزدادون به إيمانا، يسمع لهم هزيز أو أزيز كأزيز المرجل وهم يتلون كتاب الله، ويسمع هذا الأزيز من بيوتهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدهم فينظر ويستمع إليهم. قال: يا أبي موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة أي لرأيت عجبا. فقال أبو موسى: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. ولما كان أسيد بن حضير يقرأ نزلت غلة من السماء عليها أنوار، فجالت الفرس وكادت أن تطأ ابنه يحيى، فقطع القراءة فارتفعت إلى السماء، فرفع بصره فرآها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الملائكة. وقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، يعني لو قرأت لأصبح الناس يرونها لا تستتر منهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. جمعوا بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. وهكذا ينبغي علينا معاشر الشباب أن نأخذ بالقرآن علما وعملا، أن تكون أيها الشاب قرآنا يمشي على رجليه. ولذلك قال بعض السلف: علم ابنك القرآن والقرآن سيعلمه. وكان الرجل منهم والشاب يبدأ في تعلم القرآن فلا يلبث إلا يسيرا فيظهر القرآن في قوله وفعله وسمته ودله. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، يعني ما يزيد عليها، حتى يعملوا بما فيها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، القرآن والعمل جميعا. ثم صاروا بعد ذلك مدارس، كل واحد ذهب إلى مصر من الأمصار، فكان يجلس في مسجده يعلم الناس القرآن، فصاروا كالمدارس، يتعلم التابعون منهم ويعلم التابعون تابعيهم وهكذا دواليك تتصل هذه السلسلة إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من السطور ومن الصدور، تصديقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يأخذه اللاحق عن السابق، وهكذا دواليك. فالمدرسة المكية إمامها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني هو من صغار الصحابة، وفي صغره كان حريصا على الحديث. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى صحابته يأخذ عنهم ويجتهد في الأخذ عنهم، ربما توسد رداءه عند باب الصحابي فتسفي الريح التراب عليه، فيخرج ذلك الصحابي فيقول: لو أرسلت إلي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتيتك، فيقول: العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فاجتهد رضي الله عنه وأرضاه حتى احتاج الناس إليه، لأن صاحبه الذي كان معه قال: أتظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعاش ذلك الشاب الذي كان معه ولكنه تخلف حتى رأى حوجة الناس إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قيل كانت داره تمتلئ بطلاب العلم في شتى الفنون، يدخل أهل الحديث فتمتلئ بهم الدار، ثم يدخل أهل العربية وأشعار العربي وأيامها فتمتلئ بهم الدار، ويدخل أهل الفقه فتمتلئ بهم الدار، وهكذا احتاج الناس إليه. فكان هو رائد هذه المدرسة المكية التي تخرج منها مجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح، وأبرزهم مجاهد بن جبر المكي الذي ولد في سنة 21 من الهجرة، وقال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات. تخيلوا يا جماعة، شاب يعرض المصحف كاملا من أوله إلى آخره على شيخه 3 مرات، أستوقفه عند كل آية. ولذلك كان سفيان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأما المدرسة المدنية فإمامها أبي بن كعب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أقرأكم أبي. والذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، فقال: أسماني لك، أسماني الله لك يا رسول الله؟ فأجابه فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا، رفع الله ذكره حتى ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه. أبي من أتباعه محمد بن كعب القرظي وأبو العالية ويزيد بن أسلم، هؤلاء الذين تخرجوا على أبي رضي الله عنه وأرضاه. وأما المدرسة الكوفية فإمامها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن أم عبد الذي قال ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. الله أكبر، حرص على العلم مع سعة العلم. ولذلك طالب العلم لا يفتر أبدا عن العلم مهما بلغ من العلم، كما روي عن الإمام أحمد أن رجلا قال له إلى متى يا إمام مع المحبرة، فقال مع المحبرة إلى المقبرة. فيا أيها الشاب كن مع العلم مدة عمرك لا تنقطع عنه أبدا. وأما طلابه فقتادة وعلقمة والشعبي. قتادة ابن دعامة السدوسي أو السدوسي، وقتادة كان أكمه أي بصيرا بقلبه، ولكنه كان آية من آيات الله في الحفظ. قال لم أقل لقارئ أعد لي، ما قال لزول أعيد لي الكلام مرة تانية، يعني يحفظ شنو؟ بمرة واحدة، بمرة واحدة فقط يحفظ. وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي، يعني حفظ معاه شنو؟ حفظ في غاية مراتب الحفظ، وفهم في غاية مراتب الفهم. ولذلك ساد وكان من الكبار. ثم أنبه على أمر مهم ينبغي على كل شاب أن يعنى به، وهو أن يبدأ بالقرآن العظيم في أول طلبه. إذا أراد أن يوفق وأن تذلل له العلوم ولا يجد مشقة فيها، فيعنى أول ما يعنى بالقرآن. ولذلك إذا نظرتم في تراجم العلماء تجدون أنه حفظ القرآن وعمره 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة. أكثرهم أو أغلبهم حفظ القرآن وهو يناهز الاحتلام، ثم بعد ذلك يحفظون متون العلم فيفتح الله عز وجل عليهم. وأسوق هنا قصة وردت في كتاب السير، روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء، وعطاء هو عطاء ابن أبي رباح، وهو من طلاب من؟ ابن عباس، أحسنتم، هو من طلاب ابن عباس عطاء ابن أبي رباح، رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم، كان مولا من الموالي لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم وأعتق فصار إمام زمانه. حتى إن سليمان ابن عبد الملك وكان الخليفة في ذلك الوقت جاء بابنيه وجلسا في حلقة عطاء. تخيلوا يا جماعة، ده أمير المؤمنين جلس في حلقة من؟ عطاء ابن أبي رباح، يتعلم منه. فقال أحد بنيه يا أبتي تجلس إلى هذا العبد؟ فقال أسكت، هذا إمام الناس، هذا إمام الناس. ثم صار يسأله عن المناسك فيجيبه، ثم أمر مؤذنا فقال لا يفتي إلا عطاء، لا يفتي إلا عطاء. ومن هنا أخذت تلك العبارة لا يفتى ومالك بالمدينة، كان الذين يفتون هم الكبار، الذين يفتون في مسائل الأمة هم الكبار لا أحد الناس. اليوم يزول شنو؟ يفتي ولا يفتل؟ ها؟ طيب، إذن يا إخوة، أول شيء وأهم شيء لطالب العلم أن يعنى بشنو؟ بالقرآن، يستغل أيام طلبه الأولى وأيام شبابه، فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. النقش على الماء يثبت؟ لا يثبت. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. الشباب ما بيدوم، لذلك أيها الشباب اغتنموا هذه الفترة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به. قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، يعني طلب العلم، وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عمير أحد العلماء الكبار، جالس مع عطاء بن أبي رباح إمام الناس. فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ فقال: لا. قال: اذهب فاقرأ القرآن. قال: فذهبت فلبثت زمانا فقرأت القرآن، مش قاعد له فترة معينة كده، حتى حفظ القرآن وقرأ القرآن وأتقنه. ثم جاء إلى عطاء، فوجد عنده ابن عمير أيضا، فقال: قد قرأت القرآن. قال: تعلمت الفريضة، يعني الفرائض المواريث؟ قال: لا. قال: فاذهب فتعلم الفرائض. فذهب فتعلم الفرائض ومكث زمانا يتعلمها، ثم رجع إلى عطاء فوجد عنده ابن عمير، فقال: الآن فاطلب العلم، الآن فاطلب العلم. لهذا المعنى أيها الأحبة، كانوا يركزون على أهمية القرآن في حياة طالب العلم، يسهل الله عز وجل له العلم ويذلله له إذا قرأ القرآن وأتقن القرآن. المحور الثالث وهو شبابنا مع القرآن، أكتفي فيه بنقلين: نقل عن الشيخ المعصراوي رحمه الله، وأبيات ذكرها بعض الشعراء يبين فيها حال شبابنا مع القرآن. الشيخ المعصراوي رحمه الله تعالى، وهو المقرئ الكبير، مقرئ مصر، ومن طبقة الكبار حفظه الله، قال: كنت أتعجب من حال السلف مع القرآن. يعني لما يقرأ للسلف مع القرآن كان يتعجب، كيف استولى القرآن على حياتهم وتمكن من قلوبهم وانشغلوا به انشغالا لا يخطر على بال. كنت أتعجب من حال سلفي مع القرآن. قال: فلما ظهرت هذه الجوالات زال عجبي. فلما ظهرت هذه الجوالات زال عجبي. فهمت يا جماعة؟ يعني صار الناس ينشغلوا بها انشغالا كبيرا عن القرآن، تضيع عليهم الأوقات وتوقعهم في المعاصي والسيئات ونحو ذلك. النقل الثاني وهو أبيات لأحد الشعراء، وهو مصطفى سيد بيومي، يبين فيها حال شبابنا مع القرآن. فقال: سلوا الشباب شباب العصر كم حفظوا، من سورة العصر أو من سورة القلم، ومن حديث لخير الخلق قد فهموا، وهو المصدق بعد الوحي في الكلم. والراشدون نسوا أسماءهم وهم كالشمس في الغيم أو كالبدر في الظلم، لكنهم حفظوا الأفلام ماجنة معنى ولحنا وتمثيلا بلا سأم، ويشترون بمال الله أشرطة، ويحفظون صنوف اللحن والنغم، وفي المقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم، وفي الملاهي ودور اللهو مفسدة، يسعون شوقا لها كالشوق للحرم، ولو دعوتهم للكعبة اعتذروا، ويقبلون على هوليود في نهم، يستوردون من الأفلام ما عريت من الفضائل والآداب والشيم، في البيت فيديو وتلفاز وأشرطة، ولا تعاب إذا صانت حمى القيم. لكن هناك شباب ساء ما فعلوا، لا يقصدون سوى مستنقع الرمم، إبليس زخرف دنيا اللهو مصيدة، كالشوك في الورد أو كالسم في الدسم. أما كفاكم شباب العرب من بدع، يا لعبة العصر في الأيدي وفي القدم. سلوا الجيوش وكم نصرا لأمتنا، والقدس يشهد ما للعرب من همم. يا أمة الحق والأسياف تنصره، ماذا دهاك أجيبي وارحمي ألمي. هل نام قومي كأهل الكهف ما بعثوا، من فجوة الكهف أو من رقدة العدم؟ هل استراحت لعين الجبن أمتنا، أو قد أصيبت بصدع غير ملتئم؟ ثم سأل الشاعر عدة أسئلة إلى أن قال، وهذا محل الشاهد: يا أمة نزل القرآن يرفعها، يا أمة نزل القرآن يرفعها عزا ومجدا وتفضيلا على الأمم. هل أنت فينا أم الطوفان أغرقها؟ عل الجواب صريح غير مكتتم. فكل من هب أو من دب يصفعنا، ولا جواب سوى نحتج بالقلم. رحنا وفودا إلى الكفار نسألهم عن كل مسألة في العلم والحكم، وقد وقفنا على أعتابهم ذللا، نرضى الفتاة ونحني الرأس كالخدم. طالوا حضارتنا فاستيقظوا همما، وفي كواكبها زادوا من الهمم، بنوا بخيراتنا ما يشتهي بشر، حلوا القصور وما زلنا على الخيم. أقول قولة صدق لا مراء بها، ولو أعلق مشنوقا بلا حكم. آمنت أن بغير الدين أمتنا تهوى بها الريح حتى آخر العدم. فالدين هو قوام الحياة، وأساس الدين هو القرآن. فيا شبابنا، لا رفعة للأمة إلا بالقرآن والسنة على نهج السلف الأئمة. فالأمن بالدين يبقى، والدين بالأمن يقوى، ومن رام هدى في غير الإسلام ضل، ومن رام الإصلاح بغير الإسلام زل، ومن رام عزا في غير الإسلام ذل، ومن رام رفعة واستقرارا بغير القرآن والدين ضاع أمره واختل. هذا هو حال شبابنا مع القرآن، والأبيات تكفي في تصوير الحال، فلا داعي لشرحها. واجبنا تجاه القرآن لا بد أن نؤدي حقوقه وأن ننصح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واجبنا تجاه القرآن أن ننصح للقرآن ولكتابه. ومن ذلك الإيمان به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقد نص المفسرون كالقرطبي والبغوي والشوكاني والواحدي أن الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، فهذا أمر نؤمن بالقرآن بكل ما فيه. والقرآن كله يتحدث عن التوحيد، إما أن ينص نصا على إفراد الله بالعبادة، وإما أن ينص على إفراده بالربوبية، وإما أن ينص على إفراده بالأسماء والصفات، وإما أن يذكر حال المؤمنين به الذين لما آمنوا به زاد إيمانهم وتوحيدهم، وحال الكافرين المعاندين الذين لما أعرضوا عن التوحيد استحقوا ما استحقوا من العذاب والنكال. وهكذا كل القرآن يتحدث عن التوحيد كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فأول شيء الإيمان بالقرآن وتحقيق التوحيد، لأن التوحيد هو أساس الإيمان. الأمر الثاني تلاوته وتحسين الصوت به، والله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والترتيل يكون بإقامة حروفه وحدوده، تجويدك للحروف ومعرفتك للوقوف. بهذه المناسبة التجويد نزل مع القرآن، ليس هو علما جاء متأخرا، بل نزل مع القرآن. لكن التوسع في قضاياه ومسائله هذا جاء بعد أن صنفت المصنفات وحفظ العلم في زمن التدوين، لكن نزل القرآن بالترتيل. هنالك أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. جاء عند الطبراني أن رجلا جاء إلى ابن مسعود يقرأ عليه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم يمدها، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف أقرأكها؟ فقرأها ابن مسعود بالمد. هذا مثال يدل على أنهم تلقوا القرآن بهذه الأحكام ونقلوها. أمر ثاني، هذه القراءات التي وردت إلينا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحكام كثيرة، وهذه الأحكام لا تنضبط إلا بالمشافهة، والمشافهة أمر مهم في تلقي القرآن. ولذلك قال بعض السلف لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي. صحفي هو الذي يعمد إلى الكتب فيتعلم منها، ومصحفي هو الذي يعمد إلى المصحف فيتعلم منه من غير أن يكون له شيخ، فيقع في اللحن والخطأ. وأذكر لكم مثالا واحدا يبين أن من عمد إلى المصحف يتعلم منه ويعلم منه فإنه يقع في اللحن والخطأ. مر أحد السلف بمعلم للصبيان يعلم الناس، الصبيان الصغار، يقرئهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. هذا الرجل يقول لطلابه ذواتي أكل خمط وأتل وأتل. طبعا زمان كان المصحف غير منقوط، ما كان فيه نقاط، ليس فيه نقط، لكن كان العرب يعرفون أن يقرؤوه ويقيمونه إقامة السهم. فقال له هذا الرجل: يا هذا لا تقرأ هكذا، إنما تقرأ: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. فالرجل استنكف عن قبول التصويب، فقال: وما أدراك، انت من ذاتك، وما أدراك، هي هكذا. فغضب منه وذهب. فوجد معلم آخر للصبيان يعلم الصبيان، فحكى له القصة وقال: مررت بمعلم صبيان في ذلك المكان وهو يقري: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل. فقال: هذا أخطأ، والصواب: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وإبل. أحسن الأول ولا الثاني؟ الأول جاب نقطتين، ده نقص. فلذلك كانوا يقولون هذا القول: لا تأخذ القرآن من مصحفي، لأن العلم بعامة نسب بين أهله ورحم بين أهله، يتلقاه اللاحق عن السابق. فتحسين التلاوة بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تلاوة للقرآن، حتى قال أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة يجتهدون في تلاوة القرآن بحسن التلاوة، ولا يدخل في ذلك ما يسمى الآن بالمقامات، هذا لا يدخل، لأن الأصوات العربية معروفة، فالقرآن يقرأ بلحون العرب وأصواتها. أما ما يسمى بعلم المقامات فهذا علم محدث، وأدخلت فيه الأوزان الموسيقية والقواعد الموسيقية والنغم فأفسدته. طبعا أي إنسان له صوت معين، هذا الصوت لو وضعته في قالب هؤلاء القوم لوجدته يوافق مقاما من المقامات بنقص أو زيادة، لكن كون الإنسان يذهب ويتعمد أن يتعلم هذا العلم فإنه يفسد قلبه ويقع في المحظور. وللأسف الشديد بعض الناس الذين يدخلون في هذا الباب يغرقون في بحوره. حدثني أحد زملائي أنه سافر إلى مصر من أجل مسابقة من المسابقات أو يقرأ على بعض الشيوخ هناك، فوجد أحد هؤلاء الذين يعنون بهذا العلم، علم المقامات، فذلك الرجل يحدث زميلي هذا يقول له: من أجل أن آتي بالمقام المعين، وسماه له، من أجل أن آتي بالمقام المعين، قال هو يقول، استمعت إلى 13 أغنية، لا إله إلا الله، بدل أن يقبل على القرآن ويزيد القرآن إيمانه وإيقانه. أيكم زادته هذه إيمانا صار يستعمله بنفس استعمال أهل الألحان لألحانهم عياذا بالله. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فنعوذ بالله من الخذلان. الحمد لله هذه الفتنة ما وصلت إلينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنا. لذلك وجب التنبيه عليها لاجتنابها. الإنسان يقرأ بما وهبه الله سبحانه وتعالى من صوت ولا يتكلف. ولذلك لم يأتنا إلى الآن صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، صح ولا ما صح؟ مع أن الصحابة كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا، كان بإمكانهم أن يحاكوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلوا لنا سنته واجتهدوا في نقلها، كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا لكنهم لم يفعلوا، فدل ذلك على أنه ليس من السنة في شيء. نعم قد يتأثر الطالب بشيخه فيكون في صوته نوع تشبه بصوت شيخه، لكن كل إنسان صوته يختلف عن الآخر فلا يتكلف، إنسان ما يتكلف. وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، كل إنسان يقرأ بصوته. طيب يا الأذان. طيب فالإنسان لا يتكلف ويقرأ بصوته، ربما فتح الله عز وجل عليه ورزقه صوتا مميزا فيسجل به القرآن ويسمع القرآن للناس ونحو ذلك. الإنسان ما يتكلف، يقلد. الإنسان يرضى بما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذا الصوت وينميه ويحسنه ويحبره. وأهم شيء مع القراءة التدبر، التدبر. فلا بد لك أيها الشاب وأنت تقرأ القرآن أن تتأمل في هذه الآيات. إذا مررت بآيات الجنة اشتاقت نفسك إلى الجنة وما فيها من نعيم مقيم وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن مررت بآيات النار انزعجت نفسك وانقبضت وخافت واضطربت حينما تقرأ آيات العذاب والنكال وما أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين والمجرمين والظالمين والمعاندين والعاصين من النكال والعذاب الأليم. وإذا مررت بآيات القصص أخذت ما فيها من عظات وعبر. وإذا مررت بآيات الأخبار آمنت بها وصدقت بها. وإذا مررت بآيات الأحكام أخذت بأحكام الله سبحانه وتعالى ولم تجاوزها، وهكذا دواليك تجعل القرآن لك إماما ونورا وهاديا إلى جنات الله سبحانه وتعالى، جنات النعيم. نواصل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن حقوق القرآن أيضا ومن واجبنا تجاه القرآن أن نعمل به، كما مر معنا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة جمعوا بين العلم والعمل جميعا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في آيات النداء، في نداءات رب العالمين لعباد الله المؤمنين: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، فلا بد تسعى أيها الشاب لتطبيق ما سمعته وما قرأته من كتاب الله سبحانه وتعالى. أخيرا، معالم في طريق حفظ القرآن الكريم، وذلك لأهمية حفظ القرآن في حياة الشاب. الحفظ طبعا هنا ينصرف إلى الحفظ الذي معه عمل، ليس الحفظ المجرد. فالحفظ المجرد الذي لا فائدة منه فهذا يضر أكثر من أن ينفع، لكن الذي عليه جادة السلف أنهم يجمعون بين حفظ القرآن وبين العمل به. طيب، أذكر قواعد لأن الوقت ضيق، قواعد عامة وضوابط أساسية لحفظ القرآن الكريم. أولا، الإخلاص سر التوفيق والفتح من الله. الإخلاص، يعني لماذا تقرأ القرآن ولماذا تحفظ القرآن؟ هل ليقال قارئ أو ليقال عالم؟ ولا يخفاكم حديث النفر الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ومنهم قارئ للقرآن أو عالم بالقرآن. حينما يقرر يقول: أي ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم أمر به فألقي في النار، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إذن الإخلاص. الأمر الثاني، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. اغتنم أيام الشباب أيها الشاب واحفظ ما استطعت من القرآن، فإن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فعمر قلبك بالقرآن. ثالثا، اختيار وقت الحفظ. وأفضل الأوقات هو وقت السحر، وقت السحر هذا أفضل الأوقات، ثم بعد ذلك الوقت الذي يناسبك في الحفظ. اختيار مكان الحفظ، مكان مناسب بعيد عن الأصوات والضوضاء وبعيد عن أسباب الانشغال. خامسا، القراءة المجودة وتحسين الصوت بالقرآن، وهذا فرع عن المشافهة كما مر معنا، يعني لا بد تقرأ على شيخ، ما تقرأ لوحدك، ما تحفظ لوحدك، لا بد تقرأ ختمة كاملة على الأقل على شيخ. سادسا، الاقتصار على طبعة واحدة. يكون عندك طبعة معينة، مثلا طبعة مصحف المدينة، هذه الطبعة تحفظ منها، ما تحفظ من طبعات مختلفة، لأن مواضع الآيات والسور تختلف من طبعة إلى طبعة، لأن النظر ينقش هذه المعلومة في الذاكرة، ولذلك لابد أن تحفظ من طبعة واحدة. تصحيح القراءة مقدم على الحفظ، ليس المقصود الحفظ فقط، لابد تصحح القراءة حتى ما تحفظ خطأ. ثامنا، عملية الربط تؤدي إلى الحفظ المتماسك، تربط بين الآيات، والطريقة المعروفة والمعمول بها في الخلاوة وفي مراكز التحفيظ أن يبدأ الطالب بالآية الأولى فيكررها كثيرا، ثم ينتقل إلى الآية الثانية فيكررها كثيرا، ثم يربط بين الأولى والثانية كثيرا، وهكذا دواليك إلى أن يحفظ اللوح، يحفظ اللوح. والطالب يحفظ بقدر طاقته، في بعض الطلاب ما يستطيع يحفظ شنو لوح كامل، فهؤلاء الشيخ بيديهم قدر يناسبهم، ممكن يديهم خروبة جزء من اللوح يحفظه. وحدثنا شيخنا عيسى رحمه الله تعالى، صلى الله عز وجل يرحمه، أن طالب في خلوة كان بطيء الحفظ، حفظه بطيء، لكن حينما تخرج الطلاب كان هو الطالب الأول. ها يا عجيبة صح، كان هو الطالب الأول. كيف؟ قال كان عنده صبر عجيب، يأخذ اللوح بتاعه ويمشي يقعد في مكان بعيد ويدفن اللوح في الرملة ويزح السطر الأول من اللوح، ها، ويكرر كثيرا، ثم يزح الرملة إلى شنو؟ السطر الثاني، ويكرر كثيرا ويربط بين الأول والثاني، وهكذا دواليك قاعدة واحدة لحد ما يأتي على لوحه كاملا، يمشي يسمع للشيخ لا يسقط منه حركة فضلا عن شنو؟ عن حرفا. فلذلك كان هو الطالب شنو؟ الأول. الشيخ قال الواحد ما يبقى زي طيرة الحبار، ها، تمسك الجرادة تخدها في جناحها، تشوف لها جرادة ثانية تمشي للجرادة الثانية تكون شنو؟ طارت. تكون تعبانة ساكت، ها، فلابد من العناية بالمحفوظ. وهذا يدخل في باب أيها الإخوة يسميه العلماء باب الرعاية، باب الرعاية، رعاية الإيمان ورعاية العلم. العلم اللي انت حصلته ده لابد أن ترعاه. أرأيتم الآن لو أن إنسانا عنده ابن واحد فقط كيف يرعاه؟ حيرعاه كيف؟ رعاية شديدة جدا، لأنه يريد أن تقر عينه به حيا وميتا. فالإيمان والعلم والقرآن من باب شنو؟ من باب أولى وأحرى. طيب نمشي. عملية الربط تؤدي إلى الحفظ المتماسك. تاسعا، عملية التكرار تحمي الحفظ الجديد من التفلت والفرار. التكرار، ولذلك ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. وبعض المتأخرين يذكر أن الإنسان عنده ذاكرتين، ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى، فإذا كرر قليلا بقيت المعلومة في الذاكرة قصيرة المدى، فإذا كرر كثيرا انتقلت من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. وهذا يفسر لك أن المتقنين هم أكثر الناس تكرارا. إذا كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما جاء في ترجمته ممن ترجم له كان يكرر البيت الواحد من القصيدة في العلم أكثر من 400 مرة، البيت الواحد. لذلك كان رحمه الله في العلم كالسيل المنهمر، يفسر القرآن كالسيل المنهمر غيبا من رأسه رحمه الله، وأضواء البيان يشهد على علمه وفضله رحمه الله. إذن التكرار، التكرار يحمي الحفظ الجديد من التفلت والفرار، لابد من الصبر يا إخوة على التكرار. عاشرا، الحفظ اليومي المنظم خير من الحفظ المتقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. ويمكن إنسان يبدأ اليوم وبعد أسبوع ثاني يريد شنو؟ أن يواصل، لا، يوميا. الحفظ البطيء الهادي أفضل من السريع المندفع، يعني إنسان ما يكلف نفسه فوق طاقتها، يحفظ القدر الذي يناسبه بحسب حاله. بعض الناس يكون مشغول يأخذ حاجة تناسبه، بعض الناس متفرغ يأخذ قدر يناسبه. التركيز على المتشابهات يدفع الالتباس في الحفظ، وتركز أيها الشاب على بعض الكتب التي ألفت في المتشابهات كالبرهان في متشابه القرآن الكرماني، ومنظومة الدمياطي، ومنظومة السخاوي، وهذه منظومة رائعة جدا في ضبط المتشابه وسهلة في الحفظ. وكذلك الآيات المتشابهات الألفاظ للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه، وكذلك الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالآيات المتشابهة الألفاظ للشيخ جمال عبد الرحمن إسماعيل. طيب، الارتباط بالشيخ المعلم، الارتباط بالشيخ المعلم، لأنه سينقل لك تجربته التي خاضها والتي رآها في زملائه والتي ذكرها له أشياخه، إذن تستفيد من الشيخ فائدة كبيرة جدا. تركيز النظر أثناء الحفظ على الآيات لتنطبع على صفحات الذهن، التركيز، أنت تقرأ كن مركز، ما تقرأ ويتجنو منشغل البال أو تتكلم مع أحد الناس. اقتران الحفظ والقراءة بالعمل، فالعمل يحفظ لك العلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولزوم الطاعات وترك المعاصي، لزوم الطاعات وترك المعاصي، هذا من أقوى الأسباب في الحفظ، في تحصيل الحفظ. وكلنا يحفظ قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لأن يا إخوة العلم نور، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، والمعصية تطفئ هذا النور بحسبه. رب معاصي تطفئ هذا النور وتجعله خافتا. ولذلك التذكر يا إخوة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان ليس بمعصوم، نعم، لكن يتوب على الفور ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بقلب منيب. المراجعة المنظمة تثبت المحفوظ، لابد تحافظ على رأس المال والربح معا. الفهم الشامل سبيل الحفظ المتكامل، الفهم الشامل سبيل الحفظ المتكامل. اقتنع على الأقل مصحف بهامشه شرح مفردات القرآن، ومن أحسن الكتب التي رأيتها السراج في بيان غريب القرآن، وهذا يعني صدر حديثا من كرسي القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود، وهذا أحسن من كلمات القرآن للشيخ مخلوف، هذا أحسن منه. الدافع القوي والرغبة الذاتية في حفظ القرآن، أنا أسميها القوة الدافعة الذاتية، القوة الدافعة الذاتية، ها، في مقابل القوة الدافعة الكهربية، ناس الهندسة، القوة الدافعة الذاتية. الإنسان يكون عنده شنو؟ دافع ذاتي يدفعه دفعا لنيل مبتغاه، يكون رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وقد روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم: المعونة تنزل على قدر المؤونة، المعونة تنزل على قدر المؤونة. أخيرا، الالتجاء إلى الله بالدعاء وطلب العون منه، فهذا عامل مهم جدا في تحصيل الحفظ، الدعاء. الإنسان يا إخوة لا يستنكف عن الدعاء، لا يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيتحسر عند ذلك ويترك المسألة، لا، وإنما يدعو ويكثر ويلح على ربه سبحانه وتعالى. فإنك تدعو الله الذي خزائنه ملأ ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، فتهزو بالدعاء وتزدريه: وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. طيب، كم بقي لي الصلاة؟ دقيقتين. طيب، نجاوب على هذه الأسئلة فقط ونكتفي بذلك. يقول: هل التفسير يعين على تثبيت الحفظ؟ نعم لا شك التفسير يعين على تثبيت الحفظ. العلماء يقولون كلما تعددت الآلات قوي الحفظ، فالذي ينظر ويكرر ويسمع ويقرأ في التفسير ويفهم حفظه أقوى وأمتن ممن ينظر ويتكلم فقط، صح؟ لأن هذا آلاته أكثر، هذا نظر وتكلم وسمع وكرر وفسر، وذاك نظر وتكلم فقط. لذلك كلما تعددت الآلات قوي شنو؟ قوي الحفظ. السؤال الثاني، ما نصيحتكم لمن يحفظ القرآن ولا يعتني بتثبيت الدراسة؟ ده زي ما قلنا قبل، زي شنو؟ أي بس لا، الإنسان لابد يعنى يا إخوة بالحفظ مع التثبيت. وأقوى سبب لتثبيت القرآن هو القيام بالقرآن في الصلاة، يكاد أغلب المشايخ يقولون هذا، الذي يريد أن يثبت حفظه يقوم به في الصلاة، يقوم به في النوافل في الصلوات في قيام الليل، هذا يثبت عنده القرآن. ولذلك كان القراء المعاصرين الكبار ومن قبلهم كانوا يحرصون على قيام الليل بالقرآن، ويحرصون على الصلاة به في النوافل والفرائض. طيب، يقول ما علاقة حفظ، ما فهمت السؤال، لكن فيه أثر ابن مسعود ينبت النفاق في القلب. طبعا الغناء والقرآن ما يمكن يجتمعان في قلب رجل مسلم أبدا، فإن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال ابن القيم: حب الغناء وحب ألحان الغناء، حب القرآن، حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. ما ممكن أبدا تجمع بين القرآن وبين الغناء، وبالتالي الإنسان يتجنب هذه المسالك التي توقعه في هذه المزالق. طيب، يقول ما حكم قراءة المحفوظ في النوافل والرواتب مع احتمال الخطأ في الحفظ؟ ما في إشكال، الإنسان يحرص على تثبيت حفظه والعناية به ويصلي به، فإن أخطأ فإنه سيصيب، يخطئ ويخطئ إلى أن يصيب، فالخطأ ليس عيبا، لكن العيب هو الاستمرار في شنو؟ في الخطأ. وقد يكون الخطأ سببا في الضبط، لأن الإنسان لما يخطئ يحرص على شنو؟ على أن المرة الجاية ما يخطئ. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن كان هنالك يعني موضوع آخر مهم اللي هو الوسائل المعينة على تثبيت الحفظ وذكر بعض الأخبار عن الأشياخ، لكن هذا نرجيه إن شاء الله إلى يعني لقاء آخر، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسا هذا مجلسا مباركا، وأن نخرج منه بعلم نافع وعمل صالح، إنه خير مسؤول وأكبر مأمول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.